لو شهود يجمع ويشقى مقتصد زي ما تلقى لو شهود يجمع ويشقى مقتصد زي ما تلقى في السفر نفض جيوبه في السفر نفض جيوبه يا عيني ريال ما تلقى يا عيني ريال ما تلقى في الخانة في الخانة في الخانة ضيع فلوسه ترغيمه شهوات حوسه في الخانة ضيع فلوسه ترغيمه شهوات حوسه ضلله وعمر رفاقه ضلله وعمر رفاقه رفقة السوء هم جلوسه يا عيني هم جلوسه بسألك يلي تسافر لا تراود لا لا تكابر بسألك يلي تسافر لا تراود لا لا تكابر غيري جلبك يا أخي للمعاصي غيري جلبك يا أخي للمعاصي إيش جنيت قل لي يا شاطر يا عيني قل لي يا شاطر لو قاضى لو قاضى لو قاضى لو قاضى ربي بموتك شربك وقوتك لو قاضى ربي بموتك والذنوب شربك وقوتك كيف يقول لي قل لي تلقى ربك كيف يقول لي قل لي تلقى ربك أغنم الفرصة أصحى تفوتك يا عيني أصحى تفوتك أحذار الأحذار الأحذار أحذار فلا تنسيك عزتك والخير كاسيك أحذار فلا تنسيك عزتك والخير كاسيك لا تسافر تكفى للمشاكل لا تسافر تكفى للمشاكل لا تسافر ربي ربي يهدي لا تسافر ربي ربي يهدي يا عيني الله الله يهدي يا عيني الله الله يهدي يا عيني الله الله يهدي يا عيني ربي والله يهديك.